والله لئن طردني من بابه فلن أغادر بابه أبدا. فأوحى الله إلى موسى أن أخبر هذا العبد بأننا قبلناه وغفرنا له ما كان بيننا وبينه. يا موسى يا موسى إنني أنا الله. لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وأقم الصلاة لذكري. الصلاة الصلاة وأقم الصلاة لذكري. إن عبدا من أمة الحبيب محمد كان يعمل تاجرا من بلاد العراق إلى مكة، وبينما هو يسير ذات ليلة قادما من بغداد إلى مكة إذا بقطاع الطريق يخرجون عليه ليلة وليس معه إلا الله، وتوسل لهم بأن له أولادا، خذوا مالي خذوا كل ما أملك ودعوني لأولادي، وقبل الجميع إلا واحدا كان جبارا عنيدا. قال آخذ مالك ولا بد من قتلك. قال دعني لأولادي، قال لا بد من قتلك. قال العبد حسبي الله ونعم الوكيل، ولكن أريد منك رجاء واحدا. قال له سل. قال أن تدعني حتى أصلي لله ركعتين. الله أصلي. نعم، وما دخل الصلاة؟ إن هناك سيفا مسلطا، فما دخل الصلاة؟ كان الحسن رضي الله عنه يقول: من أراد أن يكلم الله فليصلي. ومن أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن. من أراد أن يكلم الله فليصلي. ومن أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن. دعني حتى أصلي لله ركعتين. ما دمت مصرا على قتلي فدعني حتى أصلي لله ركعتين. الصلاة كهف المؤمن. كان حاتم الأصم يسأل: كيف حالك إذا دخلت الصلاة؟ فيقول: إذا دخلت الصلاة جعلت كأن الكعبة أمامي والموت ورائي.

الى مكان يغضب الله. الحمد لله انك قطعت في طاعة الله ولم امشي بك الى مكان يغضب الله. ما هذا؟ ان هذا جبل من جبال الصبر، صلاة فيها مناجاة تمهيدا لتنفيذ حكم الاعدام، صلاة فيها غرفة عمليات جراحية. واقم الصلاة لذكري سيدي يا رسول الله، اخبرنا ما سنته. ما سنته؟ فيقول: المعرفة رأس مال، والعقل اصل دين، والحب اساس، والشوق مركبي، وذكر الله انيس، والثقة كنزي، والعلم سلاحي، والصبر ردائي، والفقر فخري، والزهد حرفتي، واليقين قوتي، والحسن رفيقي، والصدق شفيعي، والطاعة حسبي، والرضا غنيمتي، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فهل نحن، هل نحن ربينا الجيل على هذه الاخلاق العالية؟ هل نحن فتحنا اجهزة اعلامنا المصرورة في الهدم، اجهزة الاعلام بانواعها الاربعة، مسموعة ومرئية ومعروضة ومقروعة، هل نحن بنينا بها الاخلاق؟ لا. الله يعلم ورسوله يشهد انما هدمنا الاخلاق بالاعلام. فهل تريد على هذه القضية ادلة؟ الادلة كثيرة، الادلة كثيرة، لكني اختار منها اربعة نماذج. تلميذ في السنة الاولى من المرحلة الثانوية بمدرسة شبرا يدور بينه وبين ابيه نزاع، فيطعن اباه في السكين فيقتله. تلميذ لم يتجاوز السادسة عشرة من عمره يضرب اباه يقتل اباه. تلميذ بالصف الاول حرب الثانوية بمدرسة شبرا يضرب اباه بالسكين فيرديه على الارض قتيلا. لماذا؟ الم يقرأ: وبالوالدين احسانا

هو واحد يقول لا ده انا حد البنت نص الولد، الكلام ده بعد الموت، انما وانا حي ما فيش نص واحد صحيح، الكل ياخد زي بعض. قال له سبحان الله، كده هو يا نبي؟ قال له اشد من كده. طب ايه يا نبي اشد من كده؟ قال سووا بين اولادكم ولو بالقبلة. يا سلام يا سلام، يعني لما يجي لك ابنك محمد وبوسه لابد لما يجي عالي تبوسه برضه، عشان الواد ما ياخدش على خاطره، عشان ما يقولش يوسف واخوه احق الى ابينا منا، لا، زي ما بوس ده بوس ده. ولذلك واحد قاعد مع سيدنا النبي، النبي ما كانش تبوسه حاجه لابد يبينها. واحد قاعد مع النبي في يوم جه ابنه، فالراجل بس ابنه حطه على رجله، شو البنت بنته جاي صغيرة، لا بس ولا حطاه على رجله، رزحها على الارض. اي ما هي بنت. ايوه يا عم صالح، ايوه يا عم صالح، اصلها بنت. فالنبي قال له ما هذا، ما هذا، أبدا. انت قبلت الولد وشفته على ربتك، البنت لا قلت لها ازيك ولا ازي صحتك، تشيلها رازحها قدامك زي ركبة الملح يا جماعة، هو ايه اللي حصل؟ شوف النبي قال ايه، لا تفضلوا الذكور على الاناث، فلو كنت مفضلا احدا على احد، يعني في الرعاية والعناية، لفضلت الاناث. لانه غلط لو ما احنا بدل ما نعمل بقى وصية النبي، الواحد ينام على فراش الموت يجمع عياله الذكور، يا واد يا مصطفى، يا واد يا ابراهيم، يا واد يا علي، نعم يابا، وحاتوا العقود عشان عايز اكتب لكم عقد بيع وشراء حتتين الارض. طيب وزكية وبهية وروحية وعلية، لا دول يروحوا في ده. ليه يابا؟ ولد ما بتفهموش، مش انت عارف لما اختك تاخد يا ادم المرار هتديه لدوس ايه؟ هو انا ملزم ادي لدوس ايه؟ لا ينحرقوا البنات، انا ماليش الا الصبيان اللي هيعمروا بيتي. تعرف النبي بيقول ايه في الحته دي؟ شوف شوف بيقول ايه؟ من حرم وارثا من ارثه قطع الله ميراثه من الجنه. هتروح بقى تقابل الرب الكريم يقول لك ايه؟ مالكش حاجة عندي في كده؟ ليه يا رب؟ لأن الميراث بتاع البنات انت قطعته، فميراثك في الجنة.